اللي لوحده كده لا يحتاج الى جوال ولا شيء ابدا، لا محتاج معاه لحمه ولا محتاج خضار ولا محتاج نشويات ولا دهنيات ولا شيء. التمر بناء على الابحاث العلميه هو الغذاء الوحيد اللي انت مش محتاج معاه اي غذاء ثاني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيعيشوا اربع اشهر ورا بعض، هلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار، فكيف كنتم تعيشون يا أمة؟ قال كنا نعيش على فدين التمر والماء. الخروج بياكلوا اكل يضعف، كما هذا التمر كان غذاء كاملا على بطاطس كامل. طيب، وبعدين تلاقي بعد كده السيده مريم امرت انها تسيب البلد وتروح فين؟ قصه فسادها تربيه خاصه من الله لنبيه وعبده المصطفى المسيح. ترجع الى موسى، تجد ان موسى عليه السلام وجد في مجتمع يقتل السكان ويستحيي البيان. فربنا بمجرد ان ولد اوحى، خلي بالك بحلقه الوحي ايضا، اوحى الى امه ربط على قلبها صارت ثابته القلب والجنان. اوحى الى امه ان خفت عليها تبكي، طب تبكي كده وتصيح صندوق وتصيح صندوق وتصيح صندوق. واحد قيمها بالعقل، واحد شايف على ابنه يرميه في البحر، طب انا اكثر حاجه شايف عليه كانوا واحد ياخده يرميه في البحر. لكن يذهب الى فرعون وتاتي المرابع، ويصل الامر الى قول الله تعالى عن موسى طفلا رضيعا يقول واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. تربيه الهيه لموسى عشان لما يكبر يبقى تكونه النفسي قد سوله قدر الله عز وجل عشان يبقى سيئه. كذلك ترى من الانبياء اللي وردوا انباء طفولتهم في القران سيدنا اسماعيل، تجد ان سيدنا اسماعيل اول ما اتولد وحي يا ابراهيم خذ الريح الصحراء، فياخذ ويلقيه الصحراء فتفجر الماء في بئر زمزم كما تعلمون، يعيش الولد في الصحراء وتبقى قصه حياته كلها انه هبة من اليقين بالله. وروح في الصحر تفجر الماء، في حد بيحس بمية بس؟ انا قلت لكم قبل كده لو واحد شرب ولا حد على اكثر تقدير لازم اكل. رجله فجرت مية ياكل مين؟ عصافير تيجي مية تشرب منها تقوم حول الماء. قافلة ماشية لقت العصافير، ما دام في عصافير فوق يبقى في مية تحت. فتذهب إلى المكان وتلاقي فيه مية تستعذبها تقعد تقيم. تزرع التجار رايحه فيها واذا به في هذا المكان تجبى اليه ثمرات كل زعت اسماعيل تعلم اليقين. ايه شاب بقى عن الصوت، يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك فانظر ماذا ترى. هذا قبلي على قصه افتح المنطوق 63 وذبح وخلاص اسلم. اسلم ابراهيم لربه واسلم اسماعيل لربه، فلما اسلم وسله للجبين خلاص أنزل الله ذبحا عظيما وفدى به إسماعيل، يعيش إسماعيل ويذبح هذا الذبح. أول ما ذبح إسماعيل هو لسه في مرحلة الطفولة والمراهقة الشباب. قال له خلاص بقى أنت وأبوك أو أنت إبراهيم وولدك فضلوا ابن البيت. جفا إبراهيم القواعد للبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الدعاء العظيم الموجود في القرآن الكريم في سورة البقرة. كلة يربيها الله لأبنائه. تعالى برضو على داود عليه السلام ابن سليمان. سليمان لما تشوف طفولة سليمان تلاقي فيها تربية قدرية من الله. داود ياخذ سليمان معه في مجلس الحكم وتيجي قضية على سليمان، خلي بالك داود جرب على الحكم. كله قاضيين راحوا ناطين عليه داخلين في المحراب بتاع المسجد فزع منه. قال له ما تخافش احنا عندنا قضية كذا كذا عايزين تحكم فيها. فمن القلق النفسي حجم فيه. سمع واحد مستشفى أدبه ربه. بعدين قال له احنا عملنا لك التأديب ده علشان تبقى خليفة في الأرض. خليفة تحكم بين الناس بما أراك الله بالحق يعني ولا تتبع. بعد القصة دي ما كملت قال له قعد بقى سليمان يفتح معاك في المجلس. قعدوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما جت قضية بعد ما شاف كفاية. ودربه الله على العداله بالقدر الكافي من وهو صغير، جت قضيه ربنا قال فيها كلمه صغيره قال ففهمناها

عباد الإمام حوك الفهد، فنزل النبي على المنبر طرق الصفوف إليه وكان مطلع على المنبر، فكان يقدر يقول له واحد يا فلان أنت اللي قاعد ده تشيل الحسن وتمحي الحسن، لكنه نزل ورفع منه وأتى به. ثلاثة في تربية الأبناء، ولذلك يا إخوة أنا أحطكم على العلم، علم كيف تربي طفلا صغيرا. عارفين ايه كل اللي بنعمله في المسجد لما بيجي واحد سنه 15 16 ولا 20 سنه ولا 25 ولا 30 ولا 40 سنه، تعالى انت بتحاول تعوض ما فاته من تربيه والدي له تربيه صالحه. ربنا يقول فيه الاسلام وهو دايما يقاوم نمطين من التربيه يقاوموا مع بعض، الاسلام اللي انت بتديه له مع اللي اتعلمه فيه يخرج جيل عظيم. ذلك دور التربيه في الاسلام يكفيكم ان تعلموا فيها مثلا اللي احنا قلناه في السيره، ان ربنا سبحانه وتعالى قال الجاهليه اللي عليها العرب كلها كده من اولها لاخرها هم تحولوا الى خير امه الاصيله. ده يا رب قال في ثلاث حاجات، والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم تزكيه هذه التربيه ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث امور أول ضلال المبين إلى قلب أمة. النهارده حتى الذين يحبون الإسلام، ها كده لكم أنتم، حتى الذين يحبون الإسلام تلاقيه مع الإسلام بعاطفته بأمله وهو نايم على السرير كده عواطف لها ميول قلبية. إنما أخرج مع قوم للجهاد في سبيل الله فأختلف معهم مثلا أو أتضارب معهم أو لا أرضى بأن فلان يبقى هو الأمير علي في الجهاد أو فخلوا بالكم أننا أزمتنا الكبرى أمتنا اليوم في درجة التربية والتزكية التي يتعرض لها. ولو لم تكن الأربعون سنة سابقة على بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكون على هذا النحو أبدا. فالأربعين سنة دول هم قدر الله الذي رباه ليكون رحمة مجزاه، ليكون حريصا عليكم، ليكون بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ليكون سراجا منيرا، علشان يصبر علشان 40 سنة صنعوا هذا. وأنا شايف إن معظم الإخوة من الشباب اللي داخل على أسر على بيوت فرصة ذهبية إذا أحسن كل واحد منا كيف يربي ولده. ولذلك إحنا دايما بنشيل طفل هنا ويعمل كذا تطلع، لأنه يجب على الأمة أن تتعلم كيف تنتقل خطوة خطوة خطوة إلى طريقها حتى تصل إلى. ولذلك أعود وأقول إن تربية الإسلام لأبنائنا كتربية الله لرسوله وكتربية الله لرسله من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم وكتربية رسول الله لأطفاله وكتربية الصحابة لأبنائهم عملية التربية من اول ما توصي به سيره النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك سر من دلوقتي بدري كان يعني تلاحظ معايا كل ما احنا ماسكين في السيره، مساله التربيه دي كانت السيره كلها عباره لو حبيت تلخصها في كلمه واحده هي عمليه تربيه. الله يربي رسوله من الصغر، الرسول يربي اصحابه، اصحابه يربون ابنائه، ثم يدخلون إلى مجتمعات جديدة تحت التربية بالقدوة، ويحدث كل ما هو الذي أحدث ذلك. ولا الذي يترك أبناءه بدون تربية ما يستغربش لو لقى أنهم يصلون إلى هذه الدرجة من الفساد. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجي أنا في المرة اللي فاتت أقول لك إنه جده كان بيفرش العباية بتاعته ويتعاد عليها وهو صغير، تعرف إن ربنا ألهم الجد يعمل كده بعد كده هو اللي يكرم ابنه، ولما تدخل له السيدة فاطمة يتنحى لها، مش كده مش قلنا الكلام ده، يتنحى لها عن الدائم الذي يصب عليها ويربيها، ولما تيجي داخلة من الباب يقوم لها ويسلم عليها ويقوم قعدها جنبه يسمع منه. بدأت الأمور تتحرك، إن واحد يجي يقول له ليه لسه بتعمله ده يا عمر؟ طب ابنك لي او ده مع الرسول قال له ان لي 10 من الولد ما قبلت منه احد. كنا بناخد ده على انه رحمه، ماشي هو رحمه، بس اقول لك انا